الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء خبرا. أحمده تعالى على نعمائه شكرا، وأسلم لقضائه وقدره صبرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى البشرية عذرا ونذرا، فدعا إلى الله سرا وجهرا. صلى عليك الله ما قرأ الورى آية الكتاب وسورة الفرقان، من السلام عليك ما هب الصبا فوق الربا وشقائق النعمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأكرم به في نصرة الدين نصرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأدم لهم أجرا. معاشر الموحدين والموحدات، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في المعاد، إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة والأخوات، ما أسرع مضي الأيام، ما أسرع انقضاء الساعات والأعوام. قبل أيام يسيرة قليلة كنا نعد الأيام والليالي والساعات والثواني، نترقب متى يأتي شهر ذي الحجة، يترقبه الحجاج وينتظرونه بفارغ الصبر من أجل أن يؤدوا ركنا ركينا من أركان الإسلام، ألا وهو فريضة الحج. يترقبه المسلمون في كل مكان، يترقبون أعظم أيام الدنيا ليعمروها بطاعة الله عز في علاه، يريدون فيه القرب من الكريم الرحمن، يبتغون مغفرة الذنوب والعتق من النيران. والحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، جاءت أيام الحج، فقضى الحجاج والزوار عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات، تجردوا لله من المخيط عند الميقات، وهلت دموع التوبة على صعيد عرفات، وضجت بالافتقار إلى الله تلك الأصوات بجميع اللغات، وازدلفت الأرواح إلى مزدلفة للبيات، وزحفت الجموع بعد ذلك إلى رمي الجمرات والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة في رحلة من أجمل الرحلات وسياحة من أرقى السياحات. عاد الحجاج والزوار والعمار بعد ذلك فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهنيئا للحجاج حجهم وللعباد اجتهادهم، هنيئا للجميع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ومع ذلك أيها الإخوة والأخوات، لم تنتهي أيام الخيرات ومناسبات الطاعات. المؤمن والمؤمنة يظلون جميعا عابدين لربهم مهما اختلفت المناسبات، استقبلناها أم ودعناها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل راجعا من غزو أو حج أو عمرة أو سفر، كان من دعائه المأثور أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. هذه الكلمات المباركة هي إعلان لدوام الطاعة والاستقامة بقدر الاستطاعة، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. املأ بها قلبك، ذكر بها نفسك، جدد بها عهدك، أسعد بها ربك، اجعل بها أنف الشيطان في التراب. فيا عباد شهر الله كونوا على المنهاج روادا عظاما، وتلك العروة الوثقى شعار فلا ترضوا لعروتها انفصاما. عباد الله، هل تعلمون ما معنى تلك العبارة الجميلة والمقولة الجليلة التي يفز القلب حينما يسمعها تتردد على ألسن الحجاج والعمار والزوار؟ أتدرون ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إن التلبية في لغة العرب حينما يجيب أحدهم فلانا يقول لبيك، معناها الإجابة والطاعة السريعة، كأن المسلم يخاطب ربه فيقول يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة وأطيعك طاعة بعد طاعة. نعم، للحج المبرور أمارة ولقبوله منارة. فقد سئل الإمام الزاهد إمام أهل البصرة الحسن البصري عليه رحمة الله، سئل ما الحج المبرور، ما الحج المبرور؟ قال رحمه الله: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. معاشر الإخوة والأخوات، ينبغي أن تكون نفحة ذي الحجة وموسم الحج باعثا لنا إلى المزيد من الطاعات وفعل الصالحات، حاجزا لنا عن مواقع المهلكات، مانعا لنا من الوقوع في الآفات والمخالفات. إن من لبى في الحج للرحمن، إن من اجتهد في العشر الأوائل بألوان القربان، عليه أن يلبي لله بالطاعة في كل زمان ومكان. من عظم شهر ذي الحجة وابتعد عن الآثام، من امتنع عن محظورات الإحرام أثناء حج بيت الله الحرام، فليعلم بأن هناك محظورات على الدوام طول الدهر والعام، فليحذر من إتيانها ولينتهي عن قربانها، فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، لقد انقضت المشاعر والمناسك وتزلف لله العابد والناسك، لكن ماذا بقي بعد؟ بقيت حاجة واحدة، الجواب ها هنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بقي الاطمئنان إلى ذكر الله في كل حين، فذكر الله يأتي بعد الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر الله يأتي بعد الصلاة جمعة أو غيرها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله يأتي في تلك الساعة التي تسقط فيها الجماجم وتسيل فيها الدماء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله معاشر الإخوة والأخوات ليس بتحريك اللسان بالتهليل والتسبيح والتحميد والحوقلة فحسب، بل يذكر الله عز وجل حال النعمة، أي نعمة مهما صغرت فيشكر الله عليها بلسان الحال والمقال. تذكر الله عز وجل حال المصيبة مهما عظمت وجلت فتحمد الله عليها، وتعلم أنه سبحانه هو الذي قدرها، وتسترجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكر الله أمام الحرام فتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تذكر الله في كل أحوالك أيها المؤمنون والمؤمنات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعدها ينقسم الناس إلى قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، قسم همه الدنيا يعيش لأجلها، حريص عليها، مشغول بها عن الآخرة، حتى دعاؤه لأجل الدنيا فحسب، ربنا آتنا في الدنيا. وهذا الصنف يعطيهم الله نصيبهم من الدنيا إذا قدر لهم، ولكن لا نصيب لهم ولا حظ في الآخرة أبدا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف الآخر أفسح أفقا وأكبر نفسا وأعلى همة، لأنه موصول بالله، يريد حسنة في الدنيا وله الحق في ذلك، ويريد أيضا نصيبه من الآخرة، فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين والمسلمات، تقسيم آخر للناس يأتي بعد آيات الحج، يقسم الناس إلى قسمين. الأول صنف يتناقض ظاهره مع باطنه، يدعي الإصلاح، يدعي الإصلاح للأرض وهو يفسدها، ومع ذلك يحلف ويشهد الله على ما في قلبه قبل أن يتولى، يقول سأفعل، سأبني، سأصلح في الأرض، ولكن ما إن يتولى حتى يكثر في الأرض الفساد والخراب والدمار. وإن قيل له اتق الله تجبر وتكبر وأخذته العزة بالإثم، هذا مصيره في الأخير، جهنم وبئس القرار. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأما الصنف الثاني فهو صنف باع نفسه ابتغاء مرضات الله، سلم حياته كلها لله، لا يبغي من وراء ذلك شيئا إلا الرضوان من الرحيم الرحمن. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات، شهادة أرجو بها النجاة في الحياة وبعد الممات، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل الخليقة وسيد السادات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، انتهى موسم من مواسم الطاعة والعبادة، ومع ذلك حياة المسلم كلها فرص يجب أن يستغلها في مرضات الله والتقرب إلى الله. العمل الصالح ليس له موسم حدد ولا مناسبة معينة، والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. أوامر الشرع جاءت مطلقة عن القيد الزمان والمكان، جاءت عامة لجميع المواسم العديدة ولفرص العمل الصالح الكثيرة. فالصلوات الخمس وتلاوة كتاب الله، وهذا الذكر والاستغفار، وتلك التوبة والإنابة، هذه أبواب الخير مشرعة من نوافل الصيام والقيام والعمرة والصدقات وأنواع الفضائل والتطوعات. ولذلك تأتي الآية الجامعة في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا يا ربي يوم العرض عليك من الآمنين. اللهم تب علينا توبة نصوحا صادقة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا قوي يا متين، نسألك نصرا عاجلا مؤزرا مبينا للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ هذه المملكة حكومة وشعبا من شر الكائدين وتربص المتربصين، وتحفظ دول الخليج ودول العرب والمسلمين يا رب العالمين من شرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك يا ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.